ما مدى صحة حديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرفه؟ هذا ضعيف، حديث ضعيف لكن يغني عنه حديث آخر صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمته رجل أعطى لي ثم غدر، ورجل ما حرا فأتى ثمن، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. الواجب يعطى أجرا، ولكن خصم العباد قبل أن يتعرفوا هذا الحديث ضعيف. الواجب البدار بإعطائه إياه ولا بعد ما جفعه.